بارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول بارك الله فيكم: هل طلب القرض يدخل في السؤال المنهي عنه؟ طلب القرض له فيه تفصيل، فإذا كان من لحاجة واجبة فإنه قد يشرع، بل يكون من المشروع إذا كان لأمر واجب تتعطل المصالح به، وهذا له شروط كما ذكرها أهل العلم. فإن المقترض لا بد له من شروط: الشرط الأول أن يعقد العزم والنية على السداد، الأمر الثاني أن يكون قادرا ويؤمل الوفاء، وأما إذا كان يعلم أنه لا قدرة له على الوفاء فلا يجوز له أن يقترض. ولهذا كان بعض السلف يقترض لما جاء في النصوص من أن المقترض يعان من الله عز وجل، فهذا إذا كان على هذه الشروط فلا بأس به. وقد يكون الاقتراض مكروه إذا كان لغير حاجة، لأن الذمة معلقة بالقرض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الدين ولم يؤثمه في هذا، لكنه لما مات ولم يقضي دينه لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، ومن هنا كره بعض السلف القرض، لأن الموت مفاجئ، ولا يستطيع الإنسان أن يقطع بأنه يعني يبقى حتى يقضي. وأما إذا كان لغير حاجة بل أو يصحبه بعض المقاصد السيئة، كأن يقترض وهو ينوي المماطلة والتكثر بالقروض من غير أن ينوي السداد، فلا شك أن هذا محرم وهذا مخادع، ولربما جمع مع هذا بين هذه الأمور وبين الكذب في أن يقول أنه محتاج وليس الأمر كما قال. فعلى كل حال الأمر فيه تفصيل، ومرجعه إلى اختلاف الأحوال وكذلك ما المقاصد بين الناس. بارك الله فيكم. يقول السائل: شخص هجر أخا له في الله لأنه في زعمه أساء المعاملة معه، فقيل له اتق الله، فقال تقوى الله هجر هذا الشخص، فنرجو التوضيح. هذه من الجرأة العظيمة أن يفعل الإنسان الشيء ويقول هذا من تقوى الله. كان السلف يتحرزون من هذا، كان الأئمة الكبار كالإمام أحمد وغيره إذا اجتهدوا في مسألة ورأوا أن الدليل قد دل عليها كانوا يقولون نحب ونكره، وما كانوا يقولون حلال وحرام، وما كانوا يقولون هذه من تقوى الله وهذا من سخط الله. فهذه من جرأة بعض المتأخرين أن الإنسان يفعل الشيء ويقول تقوى الله أن نهجر فلان. هذا إن كان يعلم أنه كاذب فهذه جرأة عظيمة، ولربما وصل هذا الأمر إلى الكفر إذا كان يعلم أن هجر فلان ليست من تقوى الله وهو يقول إن من تقوى الله، فيكون هذا ممن يغير حكم الله ويغير شرع الله. ومعلوم أن استباحة المحرم أنها كفر، وأما إذا كان بجهل فهذا من الجهل. ومن أصعب الأمور هو تنزيل الأحكام على المعينين، فلقائل أن يقول أن الهجر بشروطه الشرعية من تقوى الله، وأن عدم الهجر إن لم يكن له مقصد شرعي من تقوى الله في موطنه، لكن أن ينزل الحكم على فلان بعينه ويقال هجر فلان من تقوى الله، أو مقاطعة فلان من تقوى الله، أو صلة فلان من تقوى الله، هذه جرأة، لأنه قد يعلم الله عز وجل من هذا الذي هجره ما لا يستوجب هذا الحكم، فيكون إما أنه من الذين يكذبون على الله عز وجل، أو من الذين يقولون على الله بغير علم، أو لربما من الذين يستحلون المحرم بل ويعتقدون أنه من الدين. على كل حال الإنسان إذا رأى شيء وقيل له اتق الله يقال أن الذي يظهر لي أن الذي فعلت واجتهدت فيه أنه من تقوى الله، الذي يظهر لي واجتهدت فيه وما أفعله أنه من تقوى الله، إن كان يعلم من حاله هذا. وأما إن كان يعلم أن هجره لفلان عن هوى في النفس فإنه لا يجوز له أن يقول هذا. والإنسان إذا قيل له اتق الله عليه أن يتق الله عز وجل وأن يستحضر هذه الكلمة، وهي من أعظم النصح للمسلم أن يذكر بتقوى الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: يستدل البعض بحديث معاذ رضي الله عنه الذي في آخره لا تبشرهم فيتكلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض الصحابة علما كتمه عن بقية الأمة ومنه علم الحقيقة، فكيف الرد؟ هذا بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد لمعاذ بهذا ثم قال لا تبشرهم فيتكلوا، وبين أن الذي منع من هذا هو الاتكال، خشية الاتكال، فإذا خوطب به من لا يتكل فإن هذا ليس من العلم المحجوب، ولهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه، ثم إن معاذ حدث به في آخر حياته تأثما خشية أن يذهب هذا العلم، وهذا كله من علم الشريعة ولا يخرج عن الدين، ولهذا فتحقيق عبادة الله عز وجل هو أعظم الدين وهو من الشريعة، فينظر إلى هذه المسائل التي يقولون أنها من علم الحقيقة هل دلت النصوص عليها وهي من الشرع، فإذا دلت عليها دل على أن هذا من علم الشريعة وليس هناك علم للحقيقة كما يدعي من يدعي من هؤلاء، بل إنها أوهام باطلة، فإذا كان هذا الأمر يرجع إلى الشرع فهو من الدين والشرع، ولكنه كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض أصحابه ببعض العلم ويمنع بعض الناس من هذا العلم، كما أن الناس اليوم لا يصلح للناس أن يخاطبوا بعلم واحد، فإن بعض الناس لو خوطب ببعض العلم لكان فتنة له، وبعض الناس ينتفع بهذا العلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا هل تقسيم الشرع إلى علم الصدور وعلم السطور يشبه تقسيمه إلى علم الشريعة وعلم الحقيقة، وما المقصود بذلك؟ لا، ليس الأمر كذلك، ولكن لعل الذي يطلق بأن علم الصدور ما يكون في الصدور، وعلم السطور يعني الذين يؤلفون ويكتبون، وهذا موجود أن بعض الناس علمهم في السطور وعلى الألسنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، فقد يكون العلم على اللسان والعياذ بالله ولا يبلغ القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فهناك تلاوة على الألسنة وهناك علم في السطور وهناك علم على الألسنة وهناك علم على الظاهر وهناك علم في القلوب، والذي ينفع هو علم القلوب، ولكن هذا التقسيم إن أريد به معنى صحيح فلا بأس به، وأما إذا أريد به معنى باطل يطرقه من يريد أن يتوصل به إلى معنى من المعاني الباطلة فإنه ينظر إلى المقاصد كما ينظر إلى الألفاظ، وهذه مسألة مهمة، لأن الناس يشتركون في اللفظ لكن هذا يريد به معنى صحيحا يقر على المعنى، وهذا يريد به معنى باطلا يرد هذا المعنى ويوجه الجميع إلى اللفظ الشرعي. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.